قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ومن شروط البيع أيضا ألا يكون فيه ربا. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعليه الصلاة والسلام، ولهم بعد. قال: من شروط البيع ألا يكون به ربا. طيب يا إخوة، الربا ليس من شروط البيع، هو فصل مستقل، لكن ذكر الشيخ رحمة الله عليه في شروط البيع أن يكون البيع ليس فيه ربا. والربا من كبائر الذنوب، وله حالتان: الحالة الأولى ربا فضل، والثانية ربا نسيئة. ربا الفضل هو إيش؟ الزيادة، أعطيك 100,000 دين مقابل 120، هذا الفضل يعني الزيادة. والثاني ربا نسيئة، النسيئة يعني التأخير. أقول لك إيش؟ معك ذهب، أقول لك أعطني الذهب الآن وغدا أعطيك المبلغ، نقول لا، هذا يسمى إيش؟ النسيئة. فالربا له هذان الحالتان: إما فضل وإما نسيئة. نعم. عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم. نعم، هذه أخوة أصناف الربا في هذا الحديث. قال ابن حزم الظاهري أن الربا فقط أصناف هذه الستة، ما عداها لا يشمله الربا. وذهب الجمهور قالوا لا، الربا يشمل هذه الأصناف وغيرها، ليس خاص في هذه الأصناف فقط، وهو الصحيح. لأن الربا إما أن يكون في الثمن، يسمى الثمن كالذهب والفضة، وما يجري مجرهما كأوراق النقدية الآن، هذا كله ثمن، ثمنية، فهذا يسمى الثمن. وإما يؤكل ويدخر، يؤكل ويدخر، كالرز يؤكل ويدخر، القمح يؤكل ويدخر، العدس يؤكل ويدخر. واضح يا إخوة؟ العدس ليس موجود هنا لكنه يؤكل إيش؟ ويدخر. الذرة ليس موجودة لكن تؤكل وتدخر. فقالوا إذن الربا يجري في هذين أمرين: إما الثمنية، وإما إيش؟ الأكل والادخار. والتعاملات به لها ثلاث حالات، لها ثلاث حالات، التعاملات لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الجنس واحد، ذهب مع ذهب، ذهب مع ذهب، هنا لابد التقابض والتماثل، مثل بمثل، يدا بيد. إذا أردت بيع ذهب بذهب عند السوق، مثلا عندك 10 كيلو مثلا من الذهب، أو 10 غرام عفوا من الذهب، أردت يعني استبدالها، تبدلها في نفس القيمة، في نفس الوزن، 10 بـ10. أما إذا أخذت أقل فهذا الربا. طيب أنا أريد جديد، الجديد بيع هذا واشتري به جديدا، لكن بشرط البيع أن تقبض إيش؟ الثمن، تقبض الثمن. جاء في الحديث في السنن أن أحد الصحابة أتى النبي صلى الله عليه وسلم بثمر طيب، قال رسول الله: هذا تمر خيبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل خيبر هذا التمر؟ قال: يا رسول الله، نحن نأخذ الصاع بالصاعين. قال: بخ بخ، عين الربا عين الربا، بيع الردي يعني الصاع واشتري به جيدا التمر الجيد. فمن كان عنده ذهب وراد يعني أن يبدل بذهب، نقول لا بد أن يكون إيش؟ مثل بمثل، يد بيد، هذا 10 غرام وهذا 10 غرام، والتقابض في نفس المكان. أما إذا قال لك أعطني الآن وغدا أتيك، نقول لا، هذا ربا إيش؟ النسيئة، لا يجوز. إذا قال طيب أعطيك 9، نقول لا، هذا ربا إيش؟ الفضل، لا بد يدا بيد، مثل بمثل. أما أراد يعني بيعه وتغييره، نقول بيع عليه وخذ الثمن، لابد أن تأخذ الثمن مباشرة، ثم يشتري به جديدا، هذا يسمى في الثمنية. أما إذا كان أصناف مختلفة لكن كلها من أصناف الربا. مثلا أراد أن يأخذ الفضة بالذهب، هذا كله ثمنية الآن، لكن هذا الفضة هذا ذهب، نقول لا بد يكون إيش يدا بيد. التماثل لا يشترط، لا بأس أن تأخذ 10 غرام من الذهب من عفوا الفضة بغرام واحد من الذهب يجوز، لكن بشرط إيش التقابض. إذا كان يخوى النوع واحد وإيش الثمنية، إذا كان النوع واحد ذهب بذهب مثل بمثل يد بيد، ذهب وفضة لا يشترط إيش التماثل لكن لابد من التقابض. طيب إذا اختلفت هذه الأجناس ذهب بشعير، هنا لا يشترط لا تماثل ولا تقابض، ما يشترط. أردت أن تشتري نفس الآن الفلوس الآن تشتري فيها مثلا قمح، لا يشترط لا تماثل، يقول لك أعطني فلوس بكرة أجيبك، ما فيها شيء، لا يشترط إيش لا تماثل ولا تقابض. فقال الذهب بالذهب والفضة بالفضة هذه الثمنية، والبلبرمر والشعير بالشعير والتمر بالملح هذه يكال ويدخر مثلا بمثل سواء بسواء. إذا كان من جنس واحد الذهب بالذهب مثل بمثل سواء بسواء، البر بالبر والتمر بالتمر وهكذا. قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني الذهب بالفضة يجوز لكن يد بيد 5 كيلو 20 كيلو ما في مانع لكن يد بيد. قال فمن زاد أو استزاد فقد أرباع، يعني وقع في الربا. إذا شرى 5 غرام ذهب ب10 نقول هذا ربا. نعم. قال رحمه الله فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين. ما هما؟ الأول التماثل والثاني التقابض. مثل بمثل هذا الشرط الأول، يد بيد هذا الشرط الثاني، التماثل والتقابض. نعم. ولا موزون لجنسه إلا كذلك. كذلك الموزون يعني معنى أوضح، إذا كان العلة ثمنية أو العلة إيش أنه كان يكال ويدخر، لابد يعني أن يكون مثل بمثل يد بيد. نعم. وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق. نعم، قلنا نفس إذا باع شعير بالتمر يجوز لكن بشرط الآن عطني، يجوز أن تأخذ 10 يعني كيلو من التمر من 20 كيلو من الشعير، ما في شيء، لكن تقابض الآن. نعم. وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. نعم، لكن لو أراد أن يشتري الشعير بالذهب نقول لا بأس، متى تقبض الآن تقبض بعدين زيادة نقصان ما فيها شيء، لأن هنا أجناس اختلفت تماما. نعم. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. نعم، هذه قاعدة فقهية، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. يعني الآن عندك تمر تقول والله ما أعلم هالتمر هذا 10 كيلو أو 11 ما أعلم، عرفت كيف؟ وأنت معاك كيلو 10 كيلو تمر، تريد تقول عندك 10 كيلو تمر خلاص وذاك إيش سكري، أنت رد الآن تبدله 10 ب10، قالك والله أنا ما أعلم هذا هو 10 أكثر أقل ما أعلم، هنا ربا خلاص. الجهل بالتماثل يعني أنت ما تدري هل هو متماثلا أم لا، ما تعلم. قال كالعلم بالتفاضل، كأنك علمت أنه إيش زايد ربا خلاص ما يجوز، فأصبحت قاعدة هذه العلم الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، لابد أنك تعلم 10 ب10، أما 10 والأخرى ما تعلم كم ما يجوز هذا. نعم. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه. نعم، مثل مزابنة يا أخوة، معك تمر قديم وفيه تمر جديد على رؤوس النخل، تقول أعطيك هذا وأعطني ذاك، نقول أنا هذا أنت تعلم أنه 20 كيلو لكن عروس النخل ما تعلم كم كيلو، فما يجوز لك أنك إيش تبدل وهو لا زال على رؤوس النخل، يجب عليه أنه إيش يقص التمر ويوزنه وبعد ذلك بدله، وهذا أخوة حتى ما يقع إيش في التفاضل. نعم. ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق للمحتاج للرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها، رواه مسلم. هذا بيع العرايا يكون عروس النخل رطب وانت معك تمر وتريد الرطب، هذا طيب يا اخوة الرطب اذا يبس يقل وزنه لكن رخص فيه، تقول يا فلان أعطيك هذا التمر 10 كيلو وأعطني الرطب هذا بالنخلة هذه كلها، هذا يجوز ما فيها شيء. أما التمر بتمر لا ما يجوز، لكن التمر برطب يسمى العرايا، رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشرط إخوة أن يكون دون 5 أوسخ، يعني أقل من 300 صاع، أقل من 300 صاع، بشرط أن يكون إيش محتاجه هو إيش للأكل مش للبيع، فهذا إخوة يجوز. قالوا أن يكون دون 5 أوسق، الثاني يكون محتاج للبيع وليس عنده ثمن. الأمر الثالث أنه الآن يخص، الآن إيش يقطعها له الخرص عن القطع، الآن يقطعها له، ففقط رخص في العرايا وهو بيع التمر برطب، بيع التمر برطب. نعم. ومن الشروط ألا يقع العقد على محرم شرعا. نعم، أيضا من الشروط ألا يقع العقد على شيء محرم يا أخوة، محرم شرعا، يعني إما لعينه قال كبيع الخمر أو بيع الميتة أو بيع آلات الطرب، هذه كلها محرمات. نعم، إما لعينه، إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام، متفق عليه. نعم، هذا كله محرم إما لعينه. نعم. وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع البيع عن بيع عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنيش، متفق عليه. نعم، هذه كلها تورث القطيعة، بيع الرجل على بيع أخيه، يأتي زيد من الناس ويشتري هذا الكتاب 10 ريالات، وانت عندك مكتب تقول يا فلان رجع أنا عندي مثله 9 ريالات، نقول يا أخي حرام، هذا بيع المسلم على بيع أخيه. بيع المسلم على بيع أخيه يا أخوة له 3 حالات، له 3 حالات، بيع المسلم على بيع أخيه له 3 حالات. الحالة الأولى هذه التي ذكرناها، بعدما يشتري الكتاب تقول يا فلان رد أنا عندك بأقل، هذا محرم بلا خلاف. الحالة الثانية المساومة، المساومة، جاء عرضة سلعة قال 10، أنت تقول 11، ذاك يقول 12، هذا ما فيها شيء، هذا ما فيها شيء، هذا يسوم، هذا يسمى المساومة، المساومة جائزة السوم. أما حيث لا يسوم الرجل على سوم أخيه، قالوا إذا وقع البيع، إذا سام 10 قال بعتك، قلت لا لا لا 11، نقول لا ما يجوز خلاص، لأن قال بعتك، هذا معنى إيش؟ لا يسوم الرجل على بيع أخيه، يعني إذا وقع البيع. أما إذا ما وقع البيع لك أن تسوم لا بأس. والحالة الثالثة يسمى العقود، يسمى العقود، العقود صفقة، مثلا الوزارة تقول نريد مثلا شركة لصيانة المساجد مثلا، كل صاحب شركة يذكر يعني الثمن ويذكر كذا، هذا جائز ما فيه شيء. النهي فقط في الصورة الأولى، بعدما يقع البيع تقول أنا أبيعك بأخص، هذا هو أخوة بيع الرجل على بيع أخيه. والشراء على شرائه، راح شر السيارة 10,000 ريال، أنت قلت يا أبو محمد الله هديك ليه 10,000، أنا أشتريها 11,000، هنا نقول يا أخي ما يجوز، حرام هذا، حتى لو أعطاها العربون، إن أعطاها العربون وقع البيع، لأن هو البيع يعني إجاب وقبول في مجلس العقد، والعربون من البيع، فانتهى خلاص. قال والنجش، النجش هو يعني أن يرفع سعر السلعة لا لأجل الشراء، يتفق اثنان، شخص معاه سيارة يقول يا فلان أنا أروح للحراج وأنت سومها 20,000 أرفع القيمة، هذا اسم النجش يا أخوة، والنجش حرام. نعم. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذوي الرحم والرقيق. نعم، كذلك التفريق بين الأم إذا كانت أمة وابنها، يقول سلم من فرق بين والد وولده فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. نعم. ومن ذلك إذا كان المشتري يعلم منه أنه يفعل المعصية لما اشتراه كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطريق. نعم، إذا كانت تعلم أنه اشترى هذا لأجل إيش؟ المعصية، ما تبيع، حرام أصبح البيع، حرام بيع البيض والجوز للقمار يقامرون فيه، أو بيع السلاح وقت الفتنة، أو تعرف أن هؤلاء قطعن الطريق وتبيعهم السلاح، نقول لا يا شيخ ما يجوز هذا. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب فقال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بخيار، رواه مسلم. نعم، هذه موجودة الآن في الحراج، الغنم في حراج السيارات يقفون أول السوق، إن جاء واحد معاه غنم استقبلوه، نحن نشتري، أو في السيارات نحن نشتري قبل أن يدخل إيش إلى السوق. وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تلقوا الجلب، يعني الذي يأتي بالجلب لا تلقوه، خلوه يدخل السوق، اتركوه حتى يدخل السوق. قال: فمن تلقى فاشترى منه فأتى سيد السوق فهو بالخيار. يعني قال يا فلان السيارة لا تدخل السوق، السوق ميت، وأنا أشتري منك 20,000 ريال، السوق ميت ترى، وشرها منه 20، يوم راح السوق ولا السيارة 50,000 قيمتها، الآن غبن، هو الآن بالخيار، إن شاء رد السيارة وإن شاء قال خلاص أنا ما بيها، هو يعني الآن في الخيار، يسمى خيار الغبن، أي غبن على هذا الأمر. فتلقى الجلب ما يجوز. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا ليس منا، رواه مسلم. نعم، ذكر الإمام أحمد بن حنبل في أصول السنة وقول جماهير السلف أن إخوة هذه الأحاديث تجرى كما هي، ما تفسر من غش فليس منا، ما نقول ليس على ملتنا أو ليس على شريعتنا، لا ما نقول هكذا، حتى يكون أبلغ في النهي والزجر، حتى يخاف شباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يقول ما تفسر حتى يخافون الناس، ليس منا اطلق هكذا الحديث حتى يخاف الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة، بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس. نعم، الآن يا إخوة انتقل إلى العينة، والعينة أيضا موجودة لا سيما عند بعض الناس، مثلا عند معرض سيارات، عند معرض سيارات ويأتي الزبون يقول يا فلانة أشتري منك هذه السيارة 100,000 وبيعها عليك 50، يعني أبيع أشتري منك 100,000 طبعا إيش أقساط، وبيع لك إيش 50 كاش الآن، هذه عينة ولا تجوز، إن شئت اشترها أقساط لا بس، لكن بيعها على غير صاحبها، انزل السوق وبيعها على غير صاحبها. وفي ما يسمى بعكس العينة، ذكر ابن قدامة في المغني عكس العينة، عكس العينة اشترى منك السيارة وذهب، بعد أيام وجدت عرضها للبيع، هل تشتريها أم لا؟ الآن ما في اتفاق، هذه ذكر فيها الخلاف ابن قدامة، والأحوط عدم شرائها، والأحوط عدم شرائها سواء كان في اتفاق أو ليس في اتفاق، وكان بعض العلماء يا أخوة رخص في عكس العينة، لكن الأحوط عدم الشراء. نعم. قال بعد إيش باء؟ أو التحيل على قلب الدين. نعم، قال أو التحيل على قلب الدين، هذا يعني في الدين إذا كان يطلبه ثم يعني انتهى الوقت يقول يعني أعطيك سلعة بيعها وسدد، أراد وإيش إيش أراد؟ أراد يعطيه أيضا ربا زيادة، خلان مثلا أخذ منه سيارة 100,000، 100,000 دين، جاء الآن وقت الدين ما عنده، يقول أبيع لك هذه السيارة ثانية 200,000، حين ما تسوى 100، لكن أراد إيش يعني استغلاله، فغلب الدين. هذه أخوة أيضا من صور الربا المحرمة التي لا تجوز، وهي كالعينة تماما، إنه يشتري منه مرة ثانية كالعينة تماما. قال أو التحيل على الربا بالقرض، يعطي دين 100,000، انتهى الوقت السنة يقول أجل زاد عليك أصبحت 120,000، انتهت السنة الثانية قال زاد عليك أصبح، وهذا أخوة أيضا موجود الآن كثير الذين يتعاملوا في الأقساط هكذا يضحكون على الناس في هذا الباب مع الأسف. نعم. قال رحمه الله تعالى أو التحيل على الربا بالقرض بأن يقرضه 100 ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه من ذلك عوضا. فكل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم، هنا مسألة أخرى ذكرها. أعطاه الآن قرض 100,000، قال فلا مس أعطني سيارتك يعني أقضي فيها مشاويري، هنا ما يجوز. هذا قرض جر إيش؟ منفعة. المنفعة السيارة، فهذا يسمى قرض جر منفعة. قال بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله، أو يقول أعطيك 100,000 خلني أسكن عندك حدا هالشيخ قال ما توفيني، نقول ما يجوز. أيضا لو أعطاه هدية، لو أعطاه هدية أخوة، أخذ منه قرض 100,000 وجاب له هدية دهن عود، منفعة ولا مو منفعة؟ منفعة. لولا القرض ما أعطاه الهدية، فأصبح قرض جر منفعة. قالوا إلا في حالة واحدة فقط. إيش الحالة؟ إذا كان عرف أن هذا صديقة وقبل القرض هم إيش يتبادلون الهدايا. قال ابن قدامة هذا نعم جائز، ما يشمله قرض جر منفعة، لأنهم يعني من قبل القرض وهم إيش يتبادلون الهدايا. أم يقول كل قرض جر منفعة؟ طبعا هذا حديث لكنه ضعيف، رواه ابن ماجه، لكن أصبح قاعدة معمل يعني فيها عند أهل العلم. نعم. قال بعده: من التحيل بيع فضة معه غيره بفضة أو مد عجوة ودرهم بدرهم. نعم، هذه إخوة من التحايل على الربا، التحايل على الربا، بيع حلي فضة ومع غيره بفضة أو مد عجوة ودرهم بدرهم. هذا نوع من أنواع التحايل على الربا، معنى أنت تريد الآن قرض 100,000، قرض 100,000، تقول يا أخي أنا ما عندي قرض 100,000، وش رأيك أبيع لك هذه السيارة 120,000؟ قال 120، كأنه قالوا أغرض 100 مع إيش؟ مع 20. ليه؟ لأن هذا الرجل ما أراد السيارة، أليس كذلك؟ ما أراد السيارة، أراد المال. فقال ابن عباس هو بيع دراهم بدراهم بينهما حليل، لأن هذه السيارة أصبحت زينة، فيسمى حيلة على الربا، هذا أيضا ما يجوز. لعلنا نقف عند هذا، هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد